بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أيها الأحبة هو المجلس الأخير بإذن الله عز وجل في موضوع التوكل، وسأتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن أمرين اثنين، وهما الثالث عشر فيما يتعلق بثمرات التوكل، والرابع عشر وهو ما يتعلق بأحوال الصالحين من هذه الأمة والسلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. أقول أيها الأحبة، فيما يتعلق بثمرات التوكل، الحديث عن هذه القضية لا شك أنه من أهم ما يتعلق بهذا الموضوع، لأن ذلك مما يحرك النفوس ويدفعها للتشبث بهذه الخصلة والعمل العظيم من الأعمال القلبية. فإذا عرف العبد ثمرة العمل فإن ذلك يكون حافزا على طلب تحصيله. فأقول في ذكر هذه الثمرات، الأول هو أنه يوقف العبد على الحدود الشرعية، يوقف العبد على حدود الله عز وجل فلا يكون متجاوزا لها ويدفعه عن الحرام. وذلك أن الإنسان إذا علم أن رزقه مقسوم وأن ما كتب الله عز وجل له كائن لا محالة، وأنه مهما بذل ومهما سعى ومهما جد واجتهد ومهما احتال على طلب المال والرزق وما تطمح إليه نفسه من الأطماع، فإنه لا يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له، فيكون مفوضا إلى الله جل جلاله فيقف عند ما حده الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم عقبه بقوله، كأنه نتيجة لهذه المعرفة إذا عرفها العبد حقا واعتقدها: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله، أي اطلبوه من حله ودعوا الحرام وأجملوا في الطلب، لا تتهافتوا على الدنيا ولا تتكالبوا عليها ولا تذهب أنفسكم عليها حسرات. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأولئك الذين يحصل منهم التعدي والوقوع في معاملات محرمة ويتهافتون على كل ما يلوح لهم من ألوان الأطماع في المساهمات وفي غيرها من غير سؤال ولا روية، إنما كان ذلك بسبب نقص توكلهم على الله، وإلا فلو توكلوا عليه حقا لعلموا أن أولئك المتهافتين لن يسبقوا القدر ولن يحصلوا قليلا ولا كثيرا مما لم يكتب لهم وهم في بطون أمهاتهم. الذي يجعل الإنسان يتوظف بعمل حرام وإذا سئل عن ذلك أو نوقش في ذلك قال: قوت العيال، من أين نقتات، من أين نأكل؟ أقول: لو عرف هذا ربه وتوكل عليه حقا لما قال مثل هذا الكلام، لأن هذا الذي يأتيه عن طريق الحرام لو أنه صبر لجاءه عن طريق الحلال. السرقة التي يسرقها الإنسان لو أنه صبر لجاءته عن طريق الحلال، الاختلاس، الرشوة، كل ألوان المكاسب المحرمة لو صبر العبد قليلا لجاءته عن طريق الحلال، ولكنه استعجل فأخذها بطريق محرمة. وأمر ثاني من هذه الثمرات، وهو مرتبط بما سبق ارتباطا وثيقا ظاهرا، وهو ما يحصل للإنسان المتوكل من طمأنينة النفس وارتياح القلب وطرد الهم. الإنسان في كثير من الأحيان يشعر بالقلق نحو المستقبل كما يقال، يشعر الإنسان بقلق تجاه رزقه، تجاه وظيفته، تجاه متجره الذي فتحه وخسر عليه وأنفق فيه وبذل، ربما يشعر بالقلق بسبب ما يتوهمه من الأمراض أو ما يعرض له من الآفات فتساوره المخاوف، ولربما يتقلب ليلة على فراشه والنوم يطير عن عينيه بسبب تلك الهموم المزعجة والقلق الملازم له، وإنما كان ذلك بسبب قلة التوكل. لو فوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى لانشرح صدره، لأنه أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل كفاه همه وأراحه مما أهمه وأنزل عليه سكينته، فاطمأن إلى حكمه الديني الشرعي واطمأن إلى حكمه الكوني القدري. لا يقلق لماذا ضيق عليه فصار هذا من الحرام. من الناس من إذا سمع الجواب، جواب السؤال الذي سأل عنه فقيل هذا لا يجوز، ضاقت به الدنيا. الرجل الذي سأل ابن عباس وأخبره أن قوته بسبب أو من جهة عمل وصنعة يصنعها وهي التصاوير، فذكر له ابن عباس رضي الله عنهما الحديث في تحريم التصاوير، فراب الرجل ربوة وانتفخ. ربى يعني تغير الرجل وظهر عليه أثر ذلك، كأنه ضاق بهذه الفتوى وبهذا الحديث، من أين يأتي بالرزق؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إن كنت فاعلا لا محالة فعليك بهذا الشجر والحجر وما لا روح له. هذا إنسان صنعته رسام يقتات من هذه الصنعة، فلما سمع الحكم ضاق. فأقول إنما هذا الضيق يحصل للإنسان بسبب قلة توكله، ضاق بالحكم الشرعي. وكذلك أيضا من ضاق بحكم الله الكوني، تخسر تجارته، يقع له ما يقع من الأمراض، يقع لأبنائه، يقع لبناته، لزوجته، لوالد أو قريب أو نحو ذلك، فيعيش الإنسان في ضيق دائم يلازمه، فيظهر ذلك في وجهه وفي حركاته وسكناته، فيبقى كئيبا حسيرا، مع أن ذلك لا يقدم عنه شيئا ولا يؤخره. فإذا فوض العبد أمره إلى الله استراح، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لأنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه الدين الحق وأنه الصراط المستقيم وأن الله ناصره وينصر أهله وأن الله يكفيهم وهو وليهم. وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا محل للجزع ولا وجه للقلق، إنما يكون ذلك بسبب ضعف اليقين وبسبب تلاشي الإيمان في قلب الإنسان. فهذا الأمر المكروه إن لم يقدر فلا سبيل إلى حصوله، وإن كان قد قدر فلا سبيل إلى دفعه ولو اجتمع من بأقطارها. فيبقى الإنسان مرتبطا بربه تبارك وتعالى، يأنس به ويلجأ إليه ويبث إليه همه ويكل إليه أموره الكبار والصغار، ولا يلتفت إلى شيء سواه. فإن العبد أيها الأحبة سرعان ما يسقط ويتهالك وتضعف قوى القلب بكثرة تتابع الهموم والآلام، إذا كان العبد قد فتح قلبه ليستقبل ذلك جميعا. وقد قال شقيق البلخي رحمه الله: لكل واحد مقام، فمتوكل على ماله ومتوكل على نفسه ومتوكل على لسانه ومتوكل على سيفه ومتوكل على سلطنته ومتوكل على الله عز وجل. فأما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح، نوه الله به ورفع قدره وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما من كان مستروحا إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى، يعجز لسانه، تضعف قواه، تذهب حيلته، يموت ناصره من الناس، يذهب سلطانه، ثم بعد ذلك يبقى أسيفا كسيفا لا يستطيع حولا ولا قوة. وأمر ثالث وهو ما يحصل من كفاية الله عز وجل للمتوكل عليه في أموره كلها، والله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كما قال الربيع: من توكل على الله كفاه من كل ما ضاق على الناس، فحسبه من كل ما ضاق على الخلق. والحكم هنا كما يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله قد رتب على وصف: من يتوكل على الله فهو حسبه، الحكم هو الكفاية حسبه، والوصف هو التوكل، وذلك يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. وهو أيضا لمجيء الفاء هنا فهو حسبه مشعر بالتعليل، فإن هذه الكفاية والحسب إنما حصلت بسبب التوكل، لما توكل على الله عز وجل كفاه، فالله جل جلاله حسب من هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: فهو يؤمن من خوف الخائفين، ويجير المستجيرين، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن توكل عليه واستنصر به وانقطع بكليته إليه وتولاه وحفظه حرسه الله وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. فتأمل هذه الآية وقف عندها، وهي قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وانظر هذا الجزاء الذي اعتبره الله عز وجل وحكم به لهؤلاء المتوكلين ولم يجعله لغيرهم. وهذا يدل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه على أن التوكل هو أقوى الأسباب عنده وأحبها إليه تبارك وتعالى. وقد قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه هو نفس كفايته لعبده كما في هذه الآية، ولم يقل نؤته كذا وكذا، وإنما قال فهو حسبه، فجعل الجزاء هو الكفاية، وذلك هو مطلوب العبد بهذا التوكل. فكما أنه عبودية يرجو من الله تبارك وتعالى أجرها والمنزلة عنده بسببها، فهو كذلك إنما يتوكل عليه المتوكلون من أجل أن يكفيهم من كل أمر أهمهم. ولهذا فإن من كان بهذه المثابة وكان الله حسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله فعلا حق التوكل وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا وكفاه ونصره. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، استمع الإذن، متى يؤمر ينتظر، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الطريق، وليس ثمة سواه أيها الأحبة. إذا خاف الإنسان مما يتعلق بالمخاوف الأخروية أو المخاوف الدنيوية فليس أمامه إلا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يخلصه وحده دون من سواه. وفي حديث أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قالا هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وقيت، وإذا قال توكلت على الله قالا كفيت. كفيت، ولم يحدد هنا كفيا من أي شيء، حذف المتعلق، فدل ذلك على أنه قد وقي وكفي من كل شيء، من الآفات، من الحشرات، من البشر، من كل ما يمكن أن يعرض للإنسان من الأضرار والأمور المخوفة. قال: فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي. أمر الرابع من ثمرات التوكل أنه من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، فالعبد يدفع به ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو من أقوى الأسباب في ذلك، لأن الله هو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه بحال من الأحوال، ولا يضره أذى، لا يضره أذى يمكن أن يلحق به ضررا، إلا الأذى الذي لا يجاوز القول باللسان أو نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. وما يحصل للإنسان مما لا بد له منه كالحر والبرد والجوع والعطش، أما أن يصل إليه ضرر معتبر يصل منه عدوه أو يوصل عدوه إليه به ضررا معتبرا، فهذا لا يكون ولا يقع، والواقع خير شاهد على ذلك. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ أما إبراهيم فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله عنهم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهم كما يقول الحافظ بن كثير عند تفسيرها: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم، ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله. يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء، وهي تفيد السبب، فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل. قال هؤلاء: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فمن توكل على الله عز وجل في حال الخوف والشدة فإنه ينقلب بنعمة من الله وفضل، لا يمسه سوء، كيف لا، والله عز وجل يقول كما سمعنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ به وبجنابه، حكيم لا يقصر عن تدبير أمور المتوكلين عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوكل من أعظم الأسباب الباطنة التي تقوم بالعبد وبها يحصل له جلب المنافع ودفع المضار. فالله عز وجل أيها الأحبة قد وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا، وبهذا نعلم أنه يفعل بالمتوكلين عليه ما لا يحتاجون معه إلى غيره في جلب منافعهم ودفع مضارهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في تحقيق التوكل. وأما الأمر الخامس من ثمراته فهو أنه يورث محبة الله جل جلاله، فالله تبارك وتعالى قد وعد المتوكلين عليه بالمحبة، ووعده واقع لا محالة، فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى أن قال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والمحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها وعلمها شمر السابقون، وعليها تنافس المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، وهي اللذة، أعني المحبة، التي من لم يظفر بها فعيشه هموم وآلام ونكد وحسرات، ونكد وحسرات. هذا في محبة العبد لله تبارك وتعالى، فكيف بمحبة الله عز وجل للعبد الضعيف الفقير المحتاج؟ الإنسان حينما يقال له إن فلانا من الناس يحبك، ممن يعظمه ويجله ويقدره، فإنه لربما يفرح بذلك، فكيف إذا أحبه ملك الأملاك ومن بيده مقاليد الأمور ونواصي الخلق تحت قبضته جل جلاله؟ وقد قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن يحب، إنما الشأن أن تحب. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول الحافظ بن حجر في شرحه: المراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه، هذا كلام الحافظ، أن محبة قلوب الناس علامة على محبة الله عز وجل للعبد، علامة على محبة الله للعبد. وأما الأمر السادس من ثمراته فهو أنه يورث قوة القلب وشجاعته وثباته، فيكون صاحبه رابط الجأش قويا يقوم بأمر الله عز وجل لا يخاف في ذلك لومة لائم. كثير من الناس أيها الإخوة يسألون ويبحثون عن علاج ودواء يداوون به قلوبهم، حيث إنهم يشعرون بالخوف والضعف إذا أرادوا أن ينصحوا أحدا أو ينكروا منكرا، يجبنون عند ذلك. فأقول: التوكل على الله تبارك وتعالى هو من أقوى الأسباب التي يحصل بها ثبات القلب. وقد جاء من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. ولذلك نجد أن الأمر بالتوكل جاء مقرونا بالإعراض عن الأعداء في بعض الآيات، وعدم الاكتراث بهم أو الخوف منهم، فالله عز وجل يقول: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كما قرنه الله تبارك وتعالى بالبراءة منهم: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. ولهذا وقف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وثبتوا ثبات الجبال الراسيات في وجه الكفار من أقوامهم، وتحدوهم مع قلة أتباع الرسل، ولربما كان الرسول لا تابع له أصلا، لأنهم توكلوا على منيع الجناب، على قوي لا يخذل من توكل عليه ولا يهزم من كان ناصره. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، قص الله عز وجل علينا خبره. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. كيف كانت النتيجة؟ فكذبوه، فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول شيخ الإسلام تعليقا على هذه الآيات: فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهي توكله على الله يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجزته، لكان قد طلب منهم أن يهلكوه. كيف يقف رجل واحد أمام أمة بأكملها ويتحداهم هذا التحدي؟ يقول: وهذا طلب تعجيز لهم فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم بما تحداهم به. وهذا هود صلى الله عليه وسلم، قص الله خبره، ومما ذكر أنه قال لقومه: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله عند تفسيرها: وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله، وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقوم: فكيدوني جميعا. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على آية هود صلى الله عليه وسلم وعلى قولهم: ما جئتنا ببينة. هل جاء هود صلى الله عليه وسلم بمعجزة لم يذكرها الله تبارك وتعالى؟ فمن العلماء قالوا هذه معجزته، أنه وقف أمامهم. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا من دلائل نبوته وآيات نبوته وأعلامها، وليس ذلك من المعجزات. وأما معجزته فلا يلزم أن الله عز وجل أن يذكرها الله تبارك وتعالى لنا، وإنما ذكر لنا ما نحتاج إليه من هذا الموقف العظيم في ذلك الحين أمام أمة كافرة مكذبة طالت دعوته لها عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ تقي الدين: وهم كانوا أكثر وأقوى منه فكانوا يهلكونه لولا قوته بتوكله عليه، فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم أقوى منه. وقد تكلم على هذه الآية شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله، وذكر أن هذا من أعظم الآيات. كيف يقف رجل واحد يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما يقول جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم، وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون ويبذلون دماءهم وأموالهم نصرة لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوته لهم بأحسن تقرير، وبين أن ربه تبارك وتعالى هو ربهم الذي نواصيهم بيده، وهو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به، ولا يشمت به أعداءه بحال من الأحوال. وهذا خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم، لما قال له قومه ما قالوا كما قال الله عز وجل في خبره وخبرهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقد سمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمتوكل، كما في حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فذكره إلى أن قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. رواه البخاري: سميتك المتوكل. فالقوة أيها الأحبة، كل القوة كما يقول الحافظ ابن القيم، في التوكل على الله عز وجل. وقد قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، كما سبق. فالقوة مضمونة للمتوكلين، والكفاية والحسب والدفع، كل ذلك لمن توكل عليه تبارك وتعالى. وإنما ينقصنا من هذه الأمور بحسب ما نقص في قلوبنا من التوكل على الله عز وجل وتقواه. وإلا فإذا تحققت التقوى وتحقق التوكل، فلا بد أن يجعل الله عز وجل للعبد قوة وفرجا ومخرجا من كل ضيق. وأمر سابع، وهو أنه يورث كثيرا من الصبر والتحمل. الله تبارك وتعالى قرن بين الصبر والتوكل في غير ما آية، وما ذاك إلا لوجه من الارتباط بينهما، فملاك الأمور جميعا باجتماع الصبر والتوكل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فما فات أحد شيئا من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله عز وجل. والله يقول: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان يحتاج إلى شيء من تصبير النفس وتثبيتها وتسليتها، يحتاج إلى شيء من التحمل الذي يقويه عليه توكله على الله عز وجل، فيكون مستندا إلى ركنه الأعظم وجنابه الأفخم، ويكون بهذا مقتدرا بإذن الله عز وجل وبإعانته وتسديده على الثبات والصبر على مكابدة الأمراض وعلى مكابدة الأعداء وعلى مكابدة البلاء بجميع صنوفه وصوره وأشكاله. وإلا فإن الإنسان سرعان ما ينفرط صبره، قد يصبر قليلا، قد يتجلد أمام الناس، قد يحفظ لسانه وجوارحه رياء، أو يفعل ذلك لئلا يشمت به عدوه، لكنه إن كان قلبه خاليا من التوكل على الله عز وجل حقيقة، فلا يمكن أن يستمر تحمله وثباته وصبره فيصل إلى حد الانهيار. ولذلك ترى الكثيرين يمنون بألوان الأمراض النفسية، يمنون بكثير من الحزن والاكتئاب وأمور قد استشرت وعم ضررها في مثل هذا العصر، وما ذلك إلا لقلة توكلهم على الله عز وجل. يقلقون كثيرا مما يصيبهم، ويقلقون كثيرا مما لم يقع بهم خوفا من وقوعه. لا تسأل عن حال الناس من قلقهم من خسارة تقع في تجاراتهم ومعاملاتهم، لا تسأل عن قلق الكثيرين حينما يسمعون بالأمراض أو الحوادث أو الآفات أو الأوبئة التي تنزل في بلد أو آخر يخافون أن يقع ذلك بهم، ولا تسأل عن حال الكثيرين من قلق يؤرقهم من أمور قد وقعت وحلت بهم في أي باب من أبواب المكاره. فالإنسان إذا بقي يصارع في هذه الحياة التي هي كبد كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإلى متى يستطيع الثبات والاستمرار والصمود؟ فإنه قد يتزعزع فتزل قدم بعد ثبوتها. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل. ولهذا تنتشر مثل هذه الأمراض في البلاد الكافرة، في بلاد الغرب، مع ما هم فيه من التمكين ووسائل الراحة والأخذ بأسباب القوة، وما جعلوا وما هونوا وسهلوا على الإنسان من تحصيل مطالبه بأدنى كد وسعي وعمل. حتى لو كان الإنسان لا يعمل فإنه يصله ما يحتاج إليه إلى بيته، إلى بيته، ومع ذلك تجد الأمراض والهموم تعصف بهم وتجتاحهم ويكثر فيهم القلق والانتحار. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا، فيتمنى الإنسان الموت كما قال الشاعر البائس ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه. فيصير الإنسان يرى أن الموت بغية وغاية يسعى من أجلها. هذا متى؟ هذا حينما يكون الإنسان في حال بائسة الموت في نظره أفضل منها. فالحاصل أن الإنسان بحاجة إلى توكل من أجل أن يكون ذلك رافدا لصبره. الأمر الثامن من فوائد التوكل أنه يورث النصر والتمكين. ولهذا قرن الله عز وجل بين النصر وبين التوكل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من أراد النصر فليتوكل على الله عز وجل. وما ظنكم بعبد يتوكل على المخلوقين طالبا منهم النصر، كيف ينصره الله عز وجل؟ إن الخذلان يكون حليفه في كل أحواله، يتوكل على المخلوقين ويعتمد عليهم ويركن إليهم، هذا لا يكون ممكنا بحال من الأحوال. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الإسرائيليين الذين قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقاتلوا الجبارين، وقال لهم قائلون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيرها أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسير للأمر ونصر على الأعداء. وأمر تاسع من الثمرات هو أنه يقوي العزيمة ويكون داعيا للثبات على الأمر. ولذلك أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكمال العبد بالعزيمة والثبات كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. وقد جاء عن مسلم بن يسار أنه قال: الكلام في القدر واديان عريضان، إلى أن قال: فاعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. والله عز وجل يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلو توكل العبد على الله حق التوكل في إزالة جبل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وكان مأمورا بإزالته لأزاله. وأمر عاشر، وهو أنه يقيك بإذن الله عز وجل من تسلط الشيطان. فالله جل جلاله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا السلطان المذكور في هذه الآية يحتمل أن يكون المراد به التسلط، كما قاله جماعة من أهل العلم: ليس له عليهم سلطان بحال من الأحوال، لأن الله صرف سلطانه عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وليس له سلطان أيضا لاستعاذتهم بالله عز وجل منه. وتحتمل الآية ليس له سلطان أي ليس له حجة على المؤمنين، إنما حجته على أتباعه من الغاوين. وعلى كل حال، الله عز وجل يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كان اليهود أو كان المنافقون على اختلاف في أقوال المفسرين يتناجون، فيقع شيء في قلوب أهل الإيمان، ولربما وقع في قلب بعضهم أن هذه النجوى إنما هي لجموع جمعت وأعداء حضرت، فيقع في نفسهم في نفوسهم أشياء من التوجس والمخاوف، ويصير الإنسان يضرب أخماسا بأسداس إذا رأى المتناجين يتناجون حوله بعيدا عنه، فهم لا يقربونه معهم ليسمع، وإنما يتعمدون الاختصاص بالحديث والانفراد وتنحيته. فهذا أمر يوقع الحزن في نفوس الناس. فقال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان، أي من عمله وتزيينه وتسويله، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فوض أمرك إلى الله عز وجل ولا تخاف ولا تحزن ولا تقلق. فهذا التذييل وعلى الله فليتوكل المؤمنون مشعر بحماية الله عز وجل لعبده المؤمن من أكبر أعدائه وهو الشيطان. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: من قال إذا خرج من بيته، الحديث السابق، فإذا قال وتوكلت على الله، فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي. فلا بأس على الإنسان المتوكل. الحادي عشر من هذه الثمرات هو أنه من أعظم أسباب دفع السحر والحسد والعين التي لربما تطال الإنسان وتنزل به. وقد عدد الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد جملة من الأمور التي يدفع بها حسد الحاسد، وهي في غاية النفاسة، ويهمنا منها أمر يتعلق بهذا الموضوع، وهو الرابع مما ذكره من الأسباب، وهو التوكل على الله عز وجل. فمن توكل عليه فهو حسبه. يقول: فالتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها الأذى الذي لا يطيقه العبد من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها ما يصل إليهم من الحسد والعين والسحر وما أشبه ذلك. فإذا كان الله عز وجل هو كافي العبد ووقيه، فلا مطمع لعدوه فيه. وهذا يعقوب صلى الله عليه وسلم قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن ذلك بسبب المخافة عليهم من العين، ثم ذيل ذلك بتوكله على الله تبارك وتعالى، لأنه الكافي من كل حاسد وعائن وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذكر كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمرهم بذلك لأنه كان لهم جمال وهيبة فخاف عليهم من العين. ذكر هذا جماعة من السلف كقتادة والضحاك وغير هؤلاء، وقد ذكره أيضا القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن واستظهره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا بأن كثيرا من الناس يحصل لهم الشفاء ويندفع عنهم علل وأمراض بسبب توكلهم على الله عز وجل من غير تعاط للدواء. وذكر أن هذا يقع كثيرا في القرى ويقع كثيرا في أهل الوبر البادية، لا يتداوون ولا يعرفون الأطباء، وإنما يحصل لهم دفع المرض بسبب قوة التوكل. والأطباء اليوم يقررون أن نفس المريض وقوة قلبه من أعظم الأسباب في دفع المرض عنه. فإذا كان العبد ملتجئا إلى الله واثقا به فإن ذلك يقاوم المرض أعظم مقاومة. والأمر الثاني عشر أنه من أسباب تحصيل الرزق، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، عقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالفاء هنا تفيد التعليل، فانقلبوا بسبب توكلهم. والمعنى كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله أنهم لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والمراد بالنعمة هنا فانقلبوا بنعمة من الله فيما جاء عن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنه أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان ذلك في أيام الموسم فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم فربح بها وقسم ذلك بين أصحابه، وقيل غير ذلك. ومما يدل على أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب الرزق ما جاء في الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد قال أبو حاتم عن هذا الحديث بأنه أصل عظيم في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وأما الثالث عشر من ثمراته فهو أنه يطرد عن قلب العبد داء الكبر والعجب، فهذه أمراض وآفات تقع في قلب الإنسان، وإنما يدفع ذلك بالتوكل وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالمرائي لا يحقق إياك نعبد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، والمعجب بنفسه وبقوته وبماله إنما أوتيته على علم عندي لا يحقق وإياك نستعين. فمن حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج من الإعجاب بنفسه وقوته وماله وخدمه وحشمه وأولاده. فالقلب كما يقول الحافظ ابن القيم يعرض له مرضان عظيمان إذا لم يتداركهما العبد ترامى به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. يتواضع العبد لربه ويخبت ويعرف قدره ولا يتعدى طوره، وإنما يعرف أن كل ما يحصل له من تمكين ونصر وغلبة ونجاح وفلاح إنما هو بسبب توفيق الله له وإعانته، وإلا لم يكن ذلك له من الله لما حصل قليلا ولا كثيرا. وأيضا الأمر الرابع عشر هو أنه يطرد عن قلب العبد التطير والأمراض القلبية. وقد مر بنا قول ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال: وما منا إلا أن يقع له، يعرض له شيء في قلبه من هذه الخواطر، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وجاء عن ابن عباس: إن مضيت فمتوكل كما سبق، وإن نكصت فمتطير، يعني إذا لاح له شيء مما يتشاءم به. والأمر الخامس عشر من ثمراته أنه يورث الرضا بالقضاء والقدر، وهذا من أعظم ثمرات التوكل كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله. فمن وكل أموره إلى ربه ورضي بما يقضيه له فقد حقق التوكل حقيقة. فالرضا بالقضاء هو ثمرة من ثمرات هذا العمل الجليل من الأعمال القلبية. ولهذا فسر بعضهم التوكل بالرضا كما سبق في الكلام على معناه. وهذا التفسير كما ذكرنا إنما هو تفسير له بثمرة من أجل ثمراته، وبفائدة من أعظم فوائده. فإن العبد إذا كان متوكلا على الله حقا فإنه يرضى بما يفعله به وكيله. وقد ذكر الحافظ ابن القيم عن شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله عز وجل قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية في هذا المقام. يقول ابن القيم: وهذا موجود في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه تبارك وتعالى أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحة له في العاجل أو الآجل، أو أن يصرف عنه ذلك إن كان فيه مضرة. فهذا هو حاجته التي سأل ربه تبارك وتعالى، فلم يبق عليك بعد ذلك إلا الرضا بما يقضيه لك. ولهذا قال: واقدر لي الخير حيث كان. فلا معنى أيها الأحبة لما يحصل لكثير من الناس إذا انقطع به وحالت الحوائل دون حاجته، فإنه يجزع ويحزن ويولول. المرأة يتقدم إليها الخاطب وتستخير، ثم بعد ذلك يكاد أهلها يتفقون على كل شيء، وفي آخر لحظة يأتي ما يعوقهم فينصرفون عن هذا كله، أو ينصرف ذلك الرجل عنه، فتحزن وتقلق ولربما بكت. فلا معنى لهذا مع وجود مثل هذه الاستخارة والتوكل على الله. هذا نتيجة هذه الاستخارة، أن صرف الله عز وجل عن هذا. الإنسان يستخير في سفر، في عمل، ثم بعد ذلك يذهب ويجد الطائرة قد غادرت فيحزن، ولربما يخاصم ويجادل ويشاكس، وما علم أن هذا هو مقتضى تلك الاستخارة. فالرضا هو نتيجة التوكل على الله جل جلاله. فالواجب على العبد كما قال أبو حاتم رحمه الله أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته. فلا يجب أن يحزن العاقل لما يهوى وليس بكائن، ولا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن، يعني من الأمور المكروهة. فما كان من هذه الدنيا للمرء أتاه من غير تعب فيه، وما كان عليه لم يدفعه بقوته، يعني من المكاره، ولا يدرك بالطلب المحروم كما لا يحرم بالقعود المرزوق. هذا كلامه. ولقد أحسن الذي يقول: ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى، ويحرم من يسعى له ويداوم، وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب، وما هو إلا حظوة ومقاسم. يعني أن الله يحبوه به، أن الله يعطيه إياه، يتفضل به عليه، لا بذكائه ولا بفطنته. وقد قال آخر: ورزق الخلق مقسوم عليهم، مقادير يقدرها الجليل، فلا ذو المال يرزقه بعقل، ولا بالمال تقتسم العقول. الإنسان لا يحصل المال بالعقل، وقد تجد أصحاب الأموال تجد منهم من لا عقول لهم ولا يستطيعون تحصيل العقول بهذه الأموال. وقد قال بعض العقلاء الألباء: ولو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل عقل نلت أعلى المراتب، ولكنها الأرزاق حظ وقسمة، يعني من الله، بملك مليك لا بحيلة طالبي. السادس عشر من ثمرات التوكل أنه سبب لدخول الجنة من غير حساب ولا عقاب، كما في حديث ابن عباس الذي سبق في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قال: فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك. ويدخل الجنة مع هؤلاء أو من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم فسرهم بعد ذلك بقولهم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الجملة في قوله وعلى ربهم يتوكلون تحتمل أن تكون مفسرة لما قبلها، لا يتطيرون ولا يكتوون، ويحتمل أن يكون ذلك من العام بعد الخاص. ذكر أمورا مرتبطة بالتوكل، ثم ذكر ما هو أعم من ذلك في هذا وفي غيره، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. الأمر السابع عشر من فوائده وثمراته أنه يورث صاحبه الغنى عن الخلق، وهي خلة شريفة. الإنسان إذا احتاج إلى الناس أيها الأحبة ذل، وذهب ماء وجهه، واستثقله الناس، وإذا رأوه مباشرة تذكروا المسألة والإثقال، فيكون عنوانا له، أعني للإثقال، ولا يستلطفه أحد ولا يسر أحد برؤيته أو الاجتماع به. اجتمع مجموعة من الزهاد والعباد من المتقدمين، فقال، سأل بعضهم، تذكروا الغنى والفقر، قال بعضهم: الغني من كان له بيت يكنه وثوب يستره. من هو الغني؟ بعض الناس اليوم يقول اللي ما عليه ديون هو الغني، وبعض الناس يقول الذي في رصيده مليون هو الغني. هؤلاء تذاكروا من هو الغني، فقال بعضهم: من كان له بيت يكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا. وقال بعضهم: الغني من لم يحتج إلى الناس، من لم يحتج إلى الناس. فقيل لأحدهم وهو ساكت: ما تقول أنت؟ فبكى ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت جوامع الشر في القنوط. والغني حق الغنى من أسكن قلبه إلى الله من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطائه وقسمته رضا، فذلك الغني حق الغنى. وإن أمسى طاوية وأصبح معوزة، قل الغني من استغنى بالله تبارك وتعالى وفوض حاجته إليه. فأين أولئك الذين يقفون بمجامع الناس يخطبون ويبكون ويذهب ماء وجوههم ويستعطفون الناس؟ والمساجد ما بنيت لهذا أصلا، وهو فعل لا يقر أحد عليه ولا يصح أن يمكن منه لو أن هؤلاء جعلوا فقرهم إلى الله عز وجل. أين هذا ممن يذهب هنا وهناك ويكلم هذا ويكلم هذا ويكلم هذا في ديون قد ركبته بسبب بيت قد بناه، أو سيارة قد اشتراها غالية الثمن بالأقساط أو نحو هذا، ويطلب الزكوات وأوساخ الناس، أوساخ الأموال، ولا يأنف من أخذها، أو في بلية قد تقدمت وتقادم عليها الزمان وعفى عليها الدهر وتناساها، فهو لا يرد من جاءه بشيء من المال أو الزكاة أو الصدقة، بل يأخذه ولا يبالي، مع أن ذلك قد لا يحل، قد لا يحل له. يجول الغنى والعز في كل موطن ليستوطن قلب المرء إن توكل، ومن يتوكل كان مولاه حسبه، وكان له فيما يحاول معقلا. إذا رضيت نفسي بمقدور حظها تعالت، وكانت أفضل الناس منزلا. ولطالما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام الذي ذكره في كتاب العبودية: استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فإن استطعت أن لا تحتاج إلى أحد فافعل، ولن تستطع ذلك إلا بالتوكل. فكلما نقص التوكل كلما طاش العبد، طاش عقله وتشتتت نفسه، فتعلق قلبه بالناس ينتظر منه العون والحاجة. هذا لا يحصل لإنسان قد توكل على الله عز وجل حقا. وقد بين الحافظ ابن رجب رحمه الله أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا، مع أنه لا يقابل العقل بالشرع، لكن من باب التوسع بالعبارة. وذكر وجوها لهذا، يقول بأن السؤال فيه بذل ماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. وأمر آخر، وهو أن في سؤال الله عبودية عظيمة، ففيه إظهار الافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وأمر ثالث أيضا، أن الله يحب من سأله ويغضب على من لم يسأله. وأمر رابع، وهو أن الله يطلب من عبيده أن يسألوه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يقول يحيى بن معاذ: من طلب الفضل من غير ذي الفضل غرم، وإن ذا الفضل هو الله عز وجل، إن الله لذو فضل على الناس. وفي الجملة أيها الأحبة، الكلام على ثمرات التوكل يطول، لكن أقول في خاتمة هذا: هو سبب لنيل كل خير في العاجل والآجل، كما قال بعض المتقدمين: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم وسخت نفسه وقلت وساوسه في صلاته. إنسان إذا كان ضعيف التوكل صار يشاكس على أي شيء في الدنيا ويتهارش عليها تهارشا لا يليق بالآدميين، ولا تسخو نفسه بحق ولا بفضل، فلا يكون كريما، لا يكون سخيا، لا يقضي لأحد حاجة إلا بمقابل، لقلة توكله. إذا أراد أن يتصدق تذكر الفقر، إذا أراد أن يستضيف أحدا تذكر ما يحصل له من النقص في رصيده في ماله، وهكذا. فمثل هذا لا يصدر منه خلق كريم، لا يصدر منه خلق كريم بحال من الأحوال. فالواجب على العاقل كما يقول أبو حاتم: لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق. فالتوكل كما يقول هو نظام الإيمان وقرين التوحيد، وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة. وما توكل أحد على الله جل وعلا من صحة قلبه، يعني يقينا من قلبه صادقا، حتى كان الله بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته يده، إلى هذا الحد، إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده، يصبه وما للعبد ما يتخير، وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. يقول بعضهم: أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك، إن من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. الذي كفاك بالأمس سيكفيك الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود أن التوكل كما يقول أبو حامد الغزالي منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من معالي درجات المقربين، وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه، ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه. فمن الله تبارك وتعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم، فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب. ولشارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلام جيد في هذا المعنى، أختم به هذه القضية. يقول: الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات والتوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل ربما أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يقصد أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يسترقون. يقول: فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاء، والله ذو الفضل العظيم. نعطيكم بعض النماذج من التوكل. مر بنا كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هود صلى الله عليه وسلم: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وشعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان توكلهم على الله جل جلاله، فهم أعظم الناس توكلا كما يقول الحافظ ابن القيم، فهم أكمل المتوكلين. يقول ابن القيم: يقول من اشتم رائحة توكلهم من بعيد فهو، يعني في زمانه أو من جاء بعدهم، يقول فهو أكمل الناس في ذلك. يقول: أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فحالهم هو محك الأحوال وميزانها، وبه يعلم صحيحها من سقيمها، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم، فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحد من قبل جميع العباد وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان، إلى آخر ما ذكر عنهم، وقد قدمناه في الكلام على هذا الموضوع في بعض المناسبات. وهذا شقيق بن سلمة أبو وائل رحمه الله يقول: خرجنا في ليلة مخوفة فمررنا بأجمة فيها رجل نائم وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه، فأيقظناه فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إني أستحي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه. بعض الناس لو أركبته الفرس أو قربته من الفرس لطار قلبه فرقا. هذا ينام والفرس يجول، وفي ليلة عند أجمة في مكان خال مخيف موحش، ويقول: أستحي من الله أن أخاف من شيء دونه. ثم وضع رأسه ونام. فأين الذين يخافون من المخلوقين؟ أين الذين يخافون من المخلوقين ويرهبونهم ويخشونهم أشد من خشيتهم لله عز وجل؟ هذا أمر لا يكون أيها الأحبة لمن عرف الله وتوكل عليه حقيقة. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له 300 حارس و300 شرطي. يقول الحكم بن عمر: شهدته وهو يقول للحراس: إن لي عنكم بالقدر حاجزا وبالأجل حارسا، من أقام منكم فله 10 دنانير ومن شاء فليلحق بأهله. يقول: سأعطيكم راتب قليل زهيد إن بقيتم، وإلا فالله عز وجل هو الحارس وهو الحافظ، وما كان مقدرا سيكون ولا حاجة لي بكم. وهذا القرظي محمد بن كعب القرظي قيل بأنه كان له أملاك في المدينة وحصل مالا مرة، فقيل له: ادخر لولدك، فقال: لا، ولكن أدخره لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. وقيل لحسان بن أبي سنان: أما تحدثك نفسك بالفاقة؟ ما تخاف الفقر؟ قال: بلى، فأقول لها: يا نفس، إذا كان ذلك أخذت بالمسحات فجلست مع الفعلة، الفعلة يعني الفلاحين، فأصبت دانقا أو دانقين فتعشيت به فتسكن. قل لها: اطمئني. إذا تحدثت نفسه جاءت المخاوف من الفقر، قال لها: اطمئني، إذا افتقرت سأذهب إلى الفلاحين وأخذ المسحات وأكتسب دانق أو دانقين وتشبعين إن شاء الله. يقول: فتسكن تهدأ. وهذا رجل يقال له ابن المجدي صعد قلعة للسلطان يريد أن يكلمه في أمر قد أهمه، فما استطاع أن يقابله، فزاد كربه وحزنه ورجع ودخل مدرسة قريبة وتوضأ وصلى ركعتين ورفع رأسه فوجد مكتوبا على الجدار: دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فاستبشر بذلك وآلى إن قضى الله تبارك وتعالى أمره أن يضمن هذا البيت في أبيات، يعني بمعنى أنه يأخذ هذا البيت ويضعه ضمن أبيات ينشئها هو، يقال له التضمين بهذا المعنى، وإلا التضمين يأتي لمعان أخر. فرجع إلى السلطان مرة أخرى واستطاع أن يقابله وقضى له حاجته، فضمن ذلك في أبيات فقال: فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحفني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. ويقول عبد الله بن إدريس بن يزيد: عجبت ممن ينقطع إلى رجل ولا ينقطع إلى من له السماوات والأرض. ويقول آخر يقال له زهير البابي: ما أقدر أن أقول توكلت على الله، يعني أني حققت التوكل، وهو عابد. وجاء في الحلية لأبي نعيم أنه قال، يعني زهيرا: لا أعلم أني توكلت على الله ساعة قط. يعني يقول ما صح للتوكل المطلوب حقيقة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.